هذا باب حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة. السنة الماضية ذكرت لكم في فائدة صحيح مسلم. لا في الحديث هذا إيش؟ لا هو أنس عن معاذ. ذكرت لكم مسلم رواه بهذا الإسناد قال حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس. أعلى المتفق عليه، أعلى المتفق عليه هو ما اشترك فيه الشيخان من مبتدأ الإسناد إلى آخره، وهذا وقع في أحاديث عدة من هذا الحديث. فمثلا هذا الحديث تقول قال البخاري ومسلم حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس. مثال آخر قال البخاري ومسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن مالك عن محمد إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن علقمة عن عمر رضي الله عنه إنما العمل بالنية الحديث. فهما اتفقا عليه برواية عن عبد الله بن مسلمة إلى آخر إسناده في أحد الطرق التي رووا بهذا الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.